السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب المذهب وكتاب البيوع من المنهاج. نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأعتذر لكم إن تأخرت عليكم. المصنف قال رحمه الله تعالى، قال ونهى رسول الله، طبعا كما تكلمنا الأصل نهى رسول الله لأن الباب باب البيوع المنهي عنه. قال والملامسة والمنابذة وبيع الحصاد، وبيع الحصاد. وقد بينا أمس حرمة بيع الملامسة والمنابذة، أما وقفنا عند الملامسة أعتقد صحيح، نهى عن بيع الملامسة نهى عن بيع الملامسة والمنابذة، انتهينا من الملامسة صحيح، وقفنا عند بيع الملامسة صحيح أم لا؟ أخذنا بيع الملامسة أم وقفنا عند بيع الملامسة؟ والأصل أيضا وقفنا عند بيع الحصات، نعم. وبيع عامة بيع الملامسة أيضا بيع الملامسة النهي جاء عنه صريحا من قبل وسلم، نهى عن الملامسة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. فقد بينا يعني وقفنا عند بيع الحصاد جيد، قلنا وبيع الحصاد قال وبيع الحصاد يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد. عليكم السلام وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. هنا بيع الحصات أيضا قد فسرها بعض العلماء بأكثر من تفسير. المصنف هنا قال وبيع الحصات بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصات عليه، أو يجعل الرمي بيعا، أو بعتك ولك الخيار أي وكذا إلى رميها. والوجه الأول وجه البطلان في الأول جهالة المبيع، وفي الثاني فقدان الصيغة، وفي الثالث جهل في الخيار. قد نقول بيع الحصات وحرمة بيع الحصات أنه يجعل البيع الرمي بيعا، يجعل الرمي بيعا. فإذا جعل الرمي بيعا هنا فقدان الصيغة، وأيضا جعل سقوط الخيار، وأيضا أن يجعل يقول ما وقعت عليه الحصاد فهو لك في جزء من الأرض، يبيع له أرضا أو يبيع له أثواب، فيقول ما سقط عليه الحصاد فهو لك. فهذه للجهالة، هذه حرمة للجهالة. أو يجعل الحصاد مكان الرؤية، يعني يسقط الرؤية، يقول ما سقط الحصاد على ثوب فهو لك على عدم خيار، على عدم رؤية. فيجعل رمي الحصاد إما أن يجعله أن يسقط به الصيغة، وإما أن يجعله آسف يسقط به الخيار، يقول له ما وقع الحصاد على بيع فلا خيار لك فيه فيسقط الخيار. هذا مخالف لقوله سلام بيع الخيار ما لم يتفرقا، أو يجعل الخيار كما قلنا، أو يجعل له يقول له لك الثوب الذي سقط عليه الحصاد، أو لك الشاة التي تقع عليها الحصاد، أو يقول له لك الأرض إلى بعد ما تقع عليه الحصاد. كل ذلك جهالة المبيع، كل ذلك الحرمة فيه جهالة المبيع. إذا بيع الحصاد، بيع الملامسة، بيع المنابذة، الجميع يشتركون في وصف واحد وهو الغرر، الجميع يشتركون في وصف واحد وهو الغرر في هذا الباب. فأقول عليكم السلام وبركاته. القول هنا قال وعن بيعتين، يعني ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع، قال وعن بيعتين في بيعة. طبعا بيعتين في بيعة جاءت حديث أو أثار عليه السلام صحت في حرمة البيعتين، وهو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين فله أو كسهما أو الربا، فله أو كسهما يعني أقلهما، فله أو كسهما أو الربا. وهنا فسرها المصنف قال بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة، بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة، أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا. هنا في قول المصنف يبين لنا مذهب الشافعية في مسألة بيع التقسيط، لأنه قال بيعتين في بيع أن يقول له بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة، وهذا حديث مشهور سمعت ابن حرب فصل هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما يعني له أو الربا. فقال إذن هذه دلالة واضحة جدا أن الزيادة في الأجل هنا يقع فيها الربا، لأنه لو باع نقدا كان هو الأوكس، لو باع تقسيطا كان هو الربا، ما سمى أعلى، سمى الربا فكان ربا، فلذلك قال بيع التقسيط ربا. وإن كان المسألة هذه مسألة مشكلة وفيها ما فيها من النظر، الحق لا نقول قد تكون محرمة وفيها الربا وقد لا. قالوا كيف؟ قلنا إذا قال له أبيعك هذه بألف نقدا أو بألف خمسمائة نسيعة على سنتين فلن يتفرق إلا وقد اتفق على بيع من البيعتين، إذا اتفق على بيع بيعة من البيعتين فقد صح البيع، وهذا على قول جمهور خلافة الشافعية. لكن الحق كيف يفوتون من قول النبي صلى الله عليه وسلم فله أوكسهما أو الربا، فالقول وجيه جدا في هذا لكنهم خرجوا قالوا إذا اتفق على بيعة فلا يدخل في الحديث أصلا. نعم أظن أنه غير مفهوم، لو اتفق على بيعة فلا يدخل في النزاع، كيف لا يدخل في النزاع؟ لأنه الآن لا يدخل في قولي من باع بيعتين، لأنه ليس بيع بيعتين، بل هو الآن باع نقدا أو باع نسيا، مفهوم في هذا المخرج من هذا الباب، حتى لا يضيق على الناس أن هذا تضييق حقا تكون فيها ما فيها من القوة. قال الإنسان من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وقد قال الحنابلة وغيرهم أن البيعتين في بيعة هو بيع العين، البيعتين في بيعة هو بيع العين، وتفسير ذلك في عندنا وهو الأصح والأسد هو أن يقول أبيعك أو بعتك بألف نقدا أو بألفين إلى سنة. فعن جمهور قالوا أن هذه مساومة، ولما اتفق كان البيع على ذلك، وقع على بيعة واحدة لا على بيعتين، أو يقول بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني بإيش دارك بكذا، يبقى هنا الآن أوقف البيعة الأولى على البيعة الثانية، فدخلت في أمر سيأتي أيضا سيأتي بعد ذلك، وهو أن هذه دخلت في بيع وشرط، هذه دخلت في بيع وشرط، والنهي جاء في ذلك لأن مسألة البيع هنا يعني الوجهة الفقهية في تحريم عندنا الأصل أن الإنسان قد نهى عن بيعتين في بيعة. لو سألناكم طب لما البيعتين في بيعة على الحرمة، لما حرم بيعتين في بيعة، لما كيف بيعتين بيعة تحرم جهات الثمن؟ ممتاز. ما هو شرط شروط البيعة في الثمن؟ تقول غرر عدم التعيين، والسبب يظن مساومة على البيع. الجهل بالرضا شيخ. لا، رضا موجود في بيعتين، رضا موجود. الحق بأنه النهي عن بيعتين في بيع في في في بيعة فيها أمور. مش تخرج من هذا الخير، هو فيها أمور. الأمر أول قد نقول أولا هي مادة نزاع، فهذه الحكمة، فلذلك سلسلة بين هي حيث هذا الحكمة للنهي عنها أنها مادة نزاع. لكن أين النزاع؟ نقول النزاع فيه أمور. الأول أنها سبيل للربا، فله أو كسوم أو ربا. والوجه الثاني أنه فيه شيء من الجهالة، لأنه لا يدري إذا كان بألف أو أو بألفين. والتردد هنا يستلزم الجهالة، التردد هنا يستلزم الجهالة، فلذلك نهى عنه. هنا لما يقول بعتك ذا العبد الألف على أن تبيعني دارك بكذا، هذه معناها أنه يدخل فيها بعض الجهالة في هذا الباب، كأنه يترك له شيئا من هنا من أجل الشيء الآخر أو البيع الآخر، ويكون هذه أيضا مادة نزاع، يكون هذا أيضا مادة نزاع، ويكون فيه كما قلنا يعني يدخل فيه شيء من الجهالة في هذا الباب، مع أنه أيضا بخس الحقوق، لأنه ممكن أن يتنازل عن العبد من أجل أنه يريد منه البائع الثاني. فهذه المسألة كما قلنا يعني في يعتريها ما يعتريها من الغرر ومن غيرها من مادة فساد ذات البيع في هذا البيع. فإذا قال أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا، ووجه البطلان في الأولى عندما قال بعتك بألف نقدا أو ألفين سنة شيء من الجهالة ومادة نزاع في هذا الباب، أيضا فيها فلو أو كسومة أو ربا، فهي سبيل إلى الربا. وأما الثاني وهو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني بكذا، العلماء هنا يقولون أن الشرط مبطل إلا ما استثنى، الشرط مبطل، هو العموم نهي عن بيع وشرط، لكننا ننظر في العلة في البيع، لأن وجود الشرط في البيع إما أن يوافق مقتضى العقد، وإما أن يخالف مقتضى العقد، وإما أن يكون فيه ما فيه من المغايرات والمخالفات، فالثاني والأصح أسد في هذا الباب، لذلك حدث النهي عن بيع وشرط. قال وعن بيع وشرط، أو صرح في هذا الباب، وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض، فعن بيع وشرط كبيع شرط قال كبيع بشرط بيع أو قرض، والمعنى أبيعك سيارتي على أن تبيعني دارك، أبيعك الأرض على أن تبيعني النخل مثلا. فهذا يبقى هنا البيع والشرط صورته، جاء زيد إلى عمرو قال أبيعك سيارتي المرسيدس على أن تبيعني بيتك أو شقتك في المكان الفلاني، فهذا بيع وشرطه الآن. يبقى إذا عن بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض، أو يقول له أبيعك سيارتي التي تريدها على أن تقرضني 50,000، ويبقى هنا أيضا دخلت في هذا الباب على بيع وشرط. يبقى المسألة الأولى دخلت في البيعتين في بيعة وفي الشرط بيع وشرط، الأولى دخلت في بيعتين وبيعة، والنهي جاء صريحا عنها مستقبلا، نهى عن بيعتين في بيعة، والوجه الثاني أنها بيع وشرط الذي هو مادة فساد فزاد البيع. طب هنا أيضا يقول والبيع وشرط أيضا كبيع بشرط القرض، كبيع بشرط القرض، والصورة أن يقول أبيعك داري على أن تقرضني 500,000، أبيعك داري على أن تقرضني أو تقرضني 500,000. طيب هنا الصورة أن هذا بيع بشرط القرض، بيع بشرط القرض، نهى عنه النرسل مع أنه ما نهى عنه، ونهى عموما عن بيع وإيش وشرط. طيب هنا كيف ينزل تحت النهي، وأيضا ما وجهة الحرمة، ما الحكمة، ما العلة من الحرمة، كل ذلك الحكمة. إن سألت أنا عن الحكمة فكلها إجابة واحدة، أنها سبيل إلى فساد ذات البين والمنازع، أنها سبيل إلى فساد ذات البين والمنازع، وهذا مخالف مخالفة صريحة لمقاصد الشريعة. أنا أتكلم هنا العلة في النهي عن بيع بشرط، يعني بشرط القرض، البيع بشرط القرض، ولأن النص جاء نهى النسل عن بيع وشرط. نشوف بس يعني سعيد نخيب، يعني نشوف فاتح. طب ليش ما تكتب انت؟ اسرع عنك. ما في نت. الموبايل كان مبارك. السلام مش عارف. ما فيش نت عندي. كرمان. شوف سعيد قال لأنه هو أول من أجاب. قال جاب النفع والحسن ما شاء الله أتى بها. وأيضا جهاد أتى بها. وأيضا يعني مجموعة السين. تامر زعل خالد سبيل الربا، لا تامر، لا سبيل، ده هو الربا عين، لا تامر، هذا قرض جر نفعا، هذا قرض جر نفعا صحيح ولا لا؟ وقد قد يقال يرد عليك يقول لك هو ما اقترض اصارك، ده هو باع بشرط ان يقترض، قد ينقلب عليكم المساله ويرد عليكم صوره المساله ان زيدا باع سيارته على ان يقرضه 500، ما أنه قرض يبيع، السوق الكلام الذي قدموه أنتم يعني العكس المسألة بأن زيدا أقرض عمرا 500,000 ليبيع له السيارة مفهوم؟ لما هذه العكس أقول شيء أن الثاني ما اشترى إلا ليقرض لا هو الحق نقول النفع موجود حتى لو عكسنا هو الثاني لا طب شوف فلسفتها كيف هات إن هو شيخ الآخر الذي اشترط عليه هو ما اشترى أصلا هو قال لا قال لا أنا أبيعك سيارتي عشان تعطيني القرض وين بقى قلنا فوين النفع هو لو أنه لم خلاص خلاص مفيش لو أنه طب عشان فين النفع ضع يدك عليها عشان ننتهي منفعته في الضالة اللي هيشتريها لا لا ما فين ايش فين ايش هو هذا ان الذي يريد القرض ماذا سيفعل سيقلل من الثمن فيكون بهذا ولكن الثاني يقول لك انا ما اقرضت هو الذي قال واشترط علي القرض نقول لك الثمره في النهايه ان القرض جرى نفعا والامر الثاني ايضا كما قلنا ان الشرط في هذا الباب ماده نزاع في هذا الطيب قال وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض يعني كبيع بشرط قرض وهذا جاء النهي عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط قال المصنف ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع وهذا طبعا المشتري أو ثوبا طبعا هنا أيضا في حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع لا يحل سلف هذا القرض ودخل فيها لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ولا بيع ما ليس عندك لو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع أو ثوبا ويخيطه فالأصح بطلان فالأصح بطلان هنا زيد اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع أو ثوبا ويخيطه البائع قال فالأصح بطلان لما لأن هنا الشرط لأن هذا أيضا بيع وشرط هذا بيع وشرط وقد نهى عن بيع وشرط لكن نريد التعليل خلاص عندنا النص الصريح والأخذ به واجب نهى عن بيع وشرط طيب وهذا الأصل طيب في هذا الباب لكن ما التعليل نقول لو اشترى زرعا بشرط أن يحصده فيه شرط والشرط مخالف لمقتضى العقد قالوا كيف الشرط الذي يخالف مقتضى العقد فعن مقتضى العقد كما قلنا إذا حدث الإجابة القبول والبيع فالذي يحصد هو من المشتري وإذا فإذا اشترط أن البائع الذي يحصده فهذا مخالف مقتضى العقد لأنه سيكلفه فأصبح هذا الأمر كما قلنا في بقص الحقوق أيضا في هذا الباب ولأن الحصاد على أو بعد أول الجزاز الحصاد على المشتري أو ثوبا ويخيطه والمعنى هنا أيضا سيكون كلفة على البائع هذه تعمل لنا أمرا مهما منهيا عنه ما هو هنا شرط وهذا الشرط خالف مقتضى العقد مضبوط قلنا لأنه اشترط عليه قال بأن يأخذ الثوب اشترى الثوب حتى اشترى الثوب وشرط أن يخيطه البائع قلنا هذا شرط مخالف لمقتضى العقد وهذا الشرط المخالف لمقتضى العقد سيسبر لنا أمرا منهيا عنه ما هو سؤال واضح كده ما اتضح التلازم كيف مادة التلازم ما هي مادة التلازم ما هي هو باشمهندس نعيم قال اتضح ولا إجابة عندي مشكور سلم لأن الثوب لما اكتمل فكيف بيعه سأموت لذلك قلنا مسألة البيوع تحتاج إلى انتقاء الذهن. فيه جهالة الزمن يا شطار حبيبي. هذا شرط نادم مقتضى العقد ويثمر جهالة الزمن. يثمر جهالة العقد لغاية دلوقتي ما وصلتش. يثمر جهالة الزمن. تعال صورها. زيد أتى بثوب اشترى ثوبا من البائع. يعني قل عبيد له دكان فيه أقمشة وهو صانع الأقمشة هذا. لكن جاء اشترى واشترط عليه أن يخيطه. فنقول الآن هو اشترى بألف. الخياطة إجارة صنعة عمل والصنعة والعمل فيها كلفة. فإذا هذه الكلفة لما كانت مجهولة رجعت على عموم الثمن بالجهالة فصار الثمن مجهولا. ما فهم؟ فهم. لكن أين هو؟ أين كان؟ حضرتك قلت كده أصلا في أول شرح. دعك من هذا. أنا الآن سألت سؤالا. قلت لا لا لا لا لا لا هذا الأمر بد يدخل في هذا الباب. بينت العلة في عدم في الأمرين. أنت في كل مسألة بتعمل الذهن فيها. والكلام أيضا في الحصاد نفس الوقت. طب الحصاد أين فين الجهالة؟ قلنا لأن الحصاد فيه كلف والكلف هذه مجهولة. الجهالة ترجع على أصل الزمن بالجهالة فيكون مادة نزاع في هذا الباب. قال أنا ينسحب شيخ على مسألة أن هو يشتري ويشترط على البائع بنقل البضاعة. طبعا طبعا طبعا. وإلا فسيقول له النقل بكذا. طيب يبقى مع ذلك أنه ما باعها بألف باعها بثمانمائة. طب إذا كان عرف الشركة البائعة هذا أنها توصل البضاعة. لا خلاص ده هو ده أصل انتهى الموضوع. هذا من البيع. فهمني؟ من البيع انتهى الموضوع. ليس شرطا هو الآن. والدكتور تمام يعني متعجب شوية من مسألة البائع عليه المشتري. كيف الحصاد على من؟ على المشتري تاني لأن هو متعجب عشان هو مش فلاح أو هو ما راحش الأرض ولا أنا أيضا. لكن يعني التصور هذا من الأهمية بالمكان لأنه أصالة عند نحن نتكلم على أوضع الجوائز. هذا في أوضع الجوائح بأنه في أوان إذا جاء أوان الجزاء فالصحيح أن المشتري والذي عليه عليه. قال ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده أن يحصده البائع أو ثوبا وخيطه فالأصح بطلانا. طبعا طالما قال الأصح إذن المسألة فيها نعم. وبعضهم قال لو عبر بالمذهب لكان أفضل. قال والأصح بطلانه لمنافاة الشرط مقتضى العقد أن يكون على المشتري. مقتضى العقد أن يكون على المشتري. وبينا التعليل في ذلك أنه مادة نزاع الحكم مادة نزاع. والتعليل في ذلك أنه سيورث جهالة. قال والثاني يبطل الشرط جزما. وفي البيع قولان كتفريق الصفقة. والصحيح الراجح أن البيع أيضا لا يصح. سعر رايح عن البيع لا يصح. لما قلنا لأن هذا فيه غرر وأصل الغرر البيع بطل. أصل الغرر هو بطلان البيع. قال ويستثنى يعني من النهي عن بيع وشرط. هو ما زال في الكلام على بيع وشرط. قال ويستثنى. معنى ما يستثنى أن هناك بيع وشرط يصح. أن هناك وهذه فيها دلالة على أنه ليس كل بيع وشرط يبطل. وهذا أصل هذا الحق. لما؟ لأن هناك حديث عندنا نهى عن بيع نهى عن سلف وبيع وعن شرطين في إيش في بيع. لأنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. ولا شرطان في بيع مفهومه أنه يصح بيع وشرط. مفهومه يصح بيع وشرط. وهذا الحق. مسألة تأصيل النهي عن بيع وشرط هذه مسألة فيها دليل ظاهر قولا ودليل ظاهر فعلا. أما دليل ظاهر قولا هو الذي يحكم في هذا الباب لأنهم أولوا دليل فعلي هو قول سلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم. وإلا أن تعلم هذا التخصيص هو الآن. يعني لو كان الشرط معلوما لصح. لو كان الشرط بيع معلوما لصح. والدليل الفعلي هو حديث جابر رضي الله عنه وارضاه وان كانوا اوله حديث جابر بانه كان الاصل فيه هو طلب مساعده جابر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جابر يقول كنت على جمل فأعيا فاشتكيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فصار سيرا عجيبا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فقال جابر ما عندنا ناضح غير فقال بعنيه ولو بأقية بعنيه بأقية ثم ذاك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من المدينة لكنه في العقد قال له بعنيه بأقية فقال له أشترط حملان لو كان الشرط حراما هنا لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لعنفه النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث في مسألة الشرط الشرط الذي اشترطه أولياء بريرة على عائشة رضي الله عنها التي أراد أن تشتريها فتعتقها قالوا نشترط ولائك أن يكون لنا فقال الإنسان اشترط له لا وقام مغضبا قال ما بال أقوال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط ولو كان 100 شرط مفهوم الآن؟ يبقى إذا هنا الآن في مسألة الاستثناء ليس كل استثناء ليس كل شرط ليس كل 100 شرط حرام يبقى إذا لنا أن نقول الأصل في البيع والشرط حرام أو حلال نقول الأصل حل إلا أن يكون الشرط منافٍ لمقتضى العقد سيكون الشرط راجعا على العقد بالبطلان يكون الشرط راجعا كالشرط الربوي فالشرط فيها يرجع على العقد بالبطلان وتطبيق قاعدة مطلق أنه يقتضي الفساد في هذا الباب زي قال ويستثنى إنها بيع وشرط صور يعني هذه الصور تصح ويستثنى صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العين أو بشرط قطع الثمر هنا الثلاثة مهمة جدا قال بشرط كالبيع بشرط الخيار أو لأجل فنقول كالبيع بشرط الخيار أن يأتي زيد مع عمرو يجلس معه يقول هذه السيارة بكم قال ب150,000 قال اشتريت حصل الإجابة والقبول قال اشتريتها بشرط الخيار ما هو شرط الخيار صيد سمين ما هو شرط الخيار ويقول له تعالى خاطر عند 3 أيام وعند الملكية عامة دع التوقيت خلينا نقول بقول الأئمة الثلاثة أنه يصح أن يشتري أن يبيع بشرط الخيار فأن يقول اشتريتك على أنني لو لم أبيع بعد 3 أيام أو لما استمد بها بعد 3 أيام رددت عليك باع اشتراها بشرط إيش؟ بشرط الخيار هو لو قال له هنا الآن لو قال له اشترت الخيار صح ذلك لما؟ لأن هذا الشرط يوافق مقتضى العقد ولأنه وافق الشرط يبقى يوافق العقد ويوافق يوافق مقتضى العقد ويوافق النص أو يوافق الأثر وأيضا هو يحقق مقاصد الشريعة لأنه ينزع أيضا مادة النزاع يبقى بشرط الخيار قال أو البراءة من العين وهذا حق أيضا وهذا أيضا يوافق مقتضى العقد مفهوم يقول بشرط البراءة من العيب يعني يقول له الآن لا عيب فيها أقول لا عيب فيه بشرط من العيب فهو يوافق مقتضى العقد أو بشرط قطع الثمر والمعنى أنه يبيع الثمر قبل بدو الصلاح لكن بشرط القطع يبيع وهذا شرط صحيح مش عارف مفهوم لأن الأصل أن السلام نهى عن بيع الثمرة حتى تحمر حتى تصفر قال حتى يبدو الصلاح ففي حالة واحدة الفقهاء مرروها قالوا إذا اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القاتل بشرط القاتل هنا لا ينفق نصب يوافق مقتضى العرض لأن العرض تنتبي صحته إن باعها قبل بدو الصلاح لما لورود النهي في ذلك لكن لو أخذها علف البهائن وقطع القطع هنا لما لا يستمر بها علف البهائن أخذها عرف البهائن صح ذلك قال أو الأجل أي الأجل الذي قال فيه النبي فلا تدعوا بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ومسألة الأجل احتمال البقاء إلى يعني إليه لا كألف سنة يعني لابد الأجل أن يعطيه سنة سنتين ثلاث لا أن يكون 5,000 سنة 10,000 سنة ما في أحد يعيش هذا ولا حتى الأجال تغيير به قال والرهن والكفيل للحاجة إليهما يعني لو اشترط الرهن هو بيبيع متصورين كده؟ متصور كده؟ طب صور تصور. بقى بقول اهو المعنى صح البيع بشرط الرهن او الكفيل. تصور بقى قلت انا مش فاهم انت. انا حلو فضلت كان اسمها بس كان زمان برقع عشان مو اريد التصور من الاخوه. العلم ده تصور وانا بتضايق من قله التصور عند الاخوه. يكتبون بالوليد عشان تاجر بتمشي مع طول ما شاء الله جزاه الله خير. يعني اتى بقريب منه. شيخ التصور هذا لو بيعه من الجنة فالبيضمن انت سوها باع له باع له القلم بمئة دينار لأن القلم فيه ما فيه من أثار الأحجار الكريمة. باع له بمئة دينار إلى 13 إلى 13 منجمة. قال إذن بعد اليوم القبول والتبادل صار منك لك القلم وأنا لي في ذمتك دين وهو الثمن فأخذ عليه رهن. يبقى اشترط الرهن اشترط الرهن هنا يوافق مقتضى مقتضى أو كفيل. هو بيبيع ويشتري الرجل شفى يعني رأى منه الرجل يخشى أنه إذا باع له منجما يعطيه أول قسط لقسط وبعدين يفر. فقال له أفعل إن شاء الله ائتني بكفيل عشان لو ولا يكون معه أسان الكفيل والذي يأتي به وأكمل له ده. وهذه الحاجة اللي ما موجودة. قال والرهن والكفيل المعينات أي الثلاثة المذكورة لثمن في الذمة. هو قال في الزمن سام الزين احنا وضحناه فهو اتى بها بعدها. فان كان معينا كما قال شرط بهذه الدرائم على اسلمها في وقت كذا فهو فاسد لان الاجل شرع رفقا للتحصيل والمعين حاصل. يعني المساله مخالفه على الاوصاف فرق بين الاوصاف وبين الاعيان. وكذا لو قال على ان ترى بكذا او يضمنك فلان زيد مثلا فإن الآية لا يرغم بها ولا تضمن. والإشهاد للحاجة الإشهاد في يعني اشترط قال أبيعك السيارة بشرط الشهود الكتابة والإشهاد. وشرط عين الشهود في الأصح يعني أقول أنا أريد شهادة زيد أو عبيد لأن الأصل أن يتوفر الشهادة والإمتنان. فإن لم يرهن أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار لفوات الشرط. نعم أسئلة حتى ندخل على سنة الترمذي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل ما هو تكييف السمسرة شرعا ولماذا؟ أما السمسرة تكييفها شرعا أنها جائزة والأصل في ذلك عموم قول الله تعالى وأحل الله البائع حرم الربا فالأصل عامة الحلم. وأيضا بسنة صحيح قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال السمسرة جائزة إن كانت معلومة. فالسمسرة هي نوع من أنواع الوكالة ويجوز باتفاق أخذ الأجر على الوكالة. فهو وكيل في البيع أو في الشراء أو الدلالة ويأخذ على ذلك الأجرة بشرط أن تكون معلومة. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعني تسامح في الجهالة في السمسرة وأنزلها منزلة الجعالة هذا بالنسبة للكلام على السمسرة. السمسار هو الوسيط بين البائع والمشتري. ما الفرق بين قول العلماء بطل العقد وقولهم انفسخ العقد؟ والله في مسألة انفسخ العقد هو بطل العقد الاثنين واحد. الثمرة بأنه لا يصح لا هذا يمتلك السلعة ولا هذا يمتلك السم. لكن أنت سؤالك لو كان على هيئة بطلان العقد وفساد العقد لقلنا التفريق بين الجمهور والأحناف. لا البيع مع اشتراط نسبة في المبيع سواء ربح المشتري أم لم يربح وكذلك الإجارة بنسبة سواء ربح المستأجر أو لم يربح. مش متصور الصورة كيف محل أروح أجره من شخص أضع فيه الأشياء بتاعتي هقول له هتاخد 50% من نسبة يعني بعت ب 1000 جنيه هتاخد 50% هتاخد 500 سواء انا كسبت او خسرت. يعني انا بستاجر الرف ياخد سوبر ماركت يستاجر الرف يقول له على 50 لك كذا 50% مش من الربح من المبيع من ثمن المبيعات لك لك كسبت او خسرت لك 50% ايش من ثمن المبيعات. يعني انا بعت ب 1000 جنيه انت هتاخد مثلا 50% منه. طيب هل دي تعتبر مساله الايجار؟ هنا هذه المساله قد يصححها بعض العلماء وفيها جهاله، وهي انه استاجر موضعا عنده في سوبر ماركت مثلا، استاجر موضعا بايش؟ بثمن المجهول، بثمن المجهول. فالجهالة هنا غرر ولا صح. متصورين ولا فاهمين؟ وكذلك في البيع انه صار خلاص ده الموضوع. كذلك في البيع يكون فيها الثمن، الجهالة على طول تكون غرر او غرر لا صح. ما هو البيع؟ اختي تسال ما معنى الولد الفراش والعاهر الحجر؟ كيف تقول معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش والعاهر الحجر؟ الولد الفراش يعني ينسب الولد للزوج، ينسب الولد للزوج صاحب الفراش، هذا الأصل أن الولد الفراش. وللعاهر الحجر يعني العاهر لا الزاني لا ينسب له أحد، لا ينسب له أحد. وقيل العاهر الحجر يعني الرجم بالحجر، لكن الأولى هي الأصح، وأن العاهر لا يستلحق الولد، وأن الزاني لا يستلحق الولد، وإن كان من مائه فلا لذا أن يستلحقه. يقول هل تصح السمسرة بالنسبة؟ السمسرة بالنسبة فيها جهالة، وقلت من مررها على أنها جعالة قال بالجواز، ومن قال بأنها إجارة قال لا تجوز. الحق أننا لو قلنا بأن النسبة إجارة وهذه أجرة فهي أجرة غير معدومة، ولو قلنا بأنها كالجعالة فيصح ذلك فيها ويغتفر بعض الجهل. حتى وإن كانت النسبة في الغالب أكثر من الـ من الـ من الأجل. بس يقول لا، ما بنتكلمش عن الأجل، هو خلاص بيتكلم عنها محض نسبة، فاهم؟